بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هنبدأ الآن يعني في كتاب الثمرات الزكية في العقائد السلفية سابقا، والآن عقيدة أهل السنة والجماعة. الحمد لله العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، ليس له منازع ولا نديد، وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد، لم تغرب عنه خفيات الأمور ولم تغيره سوالف صدوف الدهور، خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته، فذل لعظمته المنكرون واستكان لعز ربوبيته المتكلمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، فنحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ومستحقه، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والآيات الباهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره، وانقاد الناس للحق خاضعين حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه من قائد إلى هدى مبين، وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن أهل كل زمان يحتاجون أن يبلغهم الحق بلغتهم وبالطريقة التي تبلغها عقولهم وتوافق هممهم. ولو نظرت في كتب المتقدمين لرأيتها على ما تتضمنه من الحق والصواب من الإسهاب والتدقيق ما تتقاصر دونه همم أكثر المعاصرين، لأن أكثر كتب العقيدة المتقدمة مسندة، السنة لله لكائي وكتاب ابن بطة ويعني غيره من السنة لابن أبي عاصم والسنة الإمام أحمد، والعلماء يصنفون يعني في العقائد باسم السنة، يعني بعض الناس يعني يظنون أن السنة هي إطلاق اللحية أو التزام السنة في بعض الأقوال أو الأفعال، ولكن لفظ السنة عام من ذلك. السنة هو التي مضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتقاد ومن قول ومن هدي ومن أقوال ومن أعمال، ولكن لما كانت السنة في العقيدة هي أهم شيء فيطلقون اسم السنة على العقيدة أولا، ثم الباقي تبعا منهج السلف وفهم السلف للكتاب والسنة. فكثير من المتقدمين صنفوا كتبا في عقيدة يعني أهل السنة باسم السنة، فكتب المتقدمين تجدها يعني مسندة بالسند المتصل، فقد تقصر دونها فهوم عقول الطالبين، ثم إن كثيرا من مؤلفات المتأخرين قد تجانب الصواب في بعض الأبواب أو تكون من البساطة في عرض العقيدة بما لا يوافق طلاب العلم الشريف. فرأيت أن أجمع كتابا في العقيدة السلفية من كتب المتقدمين وكتابات المحققين من المتأخرين، يسهل تناوله لكل طالب ويقرب الحق لكل راغب. وعلم التوحيد هو أول ما يجب معرفته بالدليل، يعني أول واجب على المكلف معرفة الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ويقرب الحق لكل راغب. وعلم التوحيد هو أول ما يجب معرفته بالدليل، والتوحيد مأخوذ من أن الله سبحانه وتعالى واحد، فأصل علم التوحيد يعني هو العلم بأن الله عز وجل واحد، وما يليق بهذا الإله الواحد يعني من الأسماء والصفات ومن تفرده بالربوبية ومن استحقاقه وحده عز وجل لسائر أنواع العبادات، فلا إله إلا الله ولا رب إلا الله، وليس هناك أحد يتصف بكل كمال ويتنزع عن كل نقص ومحال إلا الله عز وجل. فأصل علم التوحيد هو العلم بأن الله عز وجل واحد، ولكن يدخل في هذا العلم بقية أمور الإيمان الستة التي تضمنها حديث يعني جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هي الظاهر. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يعني خيره وشره. فكما يقول الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق يعني إذا أتى اسم الإسلام والإيمان في مكان فيكون الإسلام على نية يعني الأعمال الجوارح الظاهرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجال وترك رجلا لم يعطه فقال له كما أذكر سعد بن أبي قاص ما لك عن فلان والله إني لأظنه مؤمن، قال أو مسلم. يعني أنت إذا أردت أن تحكم فاحكم على الظاهر، يعني لا تقول هو مؤمن قل هو مسلم، يعني مستسلم في الظاهر ويصلي ويصوم ويحج ويزكي ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى آخرين ولم يعطي، فقال ما لك عن فلان والله إني يعني أحسبه يعني مؤمن أو إنه لمؤمن، قال أو مسلم. فلما قال ثالثا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي يعني رجالا يعني خشية أن يكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار، وغيرهم أحب إلي يعني منهم، يعني يأكل يعني أهل الإيمان يعني إلى إيمانهم ويتألف بالدنيا الذين ما تزال قلوبهم متعلقة بالدنيا. لذلك لما كانت غزوة هوازن وهي غزوة حنين كانت بعد فتح مكة في شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة كان في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى يعني المؤلفة قلوبهم، فبعض الشباب من الأنصار يعني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى يعني أقاربه وأهل بلدته وما زالت يعني سيوفنا تقطر يعني من دمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع الأنصار وقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. ثم سألهم يعني ما شيء بلغني عنكم؟ قالوا أما حكماؤنا فلم يقولوا شيئا وأما شبابنا فقالوا كذا وكذا. فقال إني لأعطي يعني أناس يعني وغيرهم أحب إلي منهم، أما تحبون أن يرجعوا هؤلاء يعني بالشاء والإبل وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وقال الناس شعار والناس دفار والأنصار شعار، شعار هو الثوب الذي يلي الإيه البدن، إشارة إلى قرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أوصى بالأنصار خيرا وقال إنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي يلي لهم. الحصل أن الإيمان يعني لما يأتي مع الإسلام في مكان يبقى الإسلام الاستسلام الظاهر والإيمان في القلب. ولذلك لما زعمت أعراب بني أسد الإيمان الله عز وجل نفع عنه الإيمان، قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبعض الناس قالوا هم كانوا منافقون وذا اللي رجحه ابن جرير الطبري، ولكن قال ابن كثير وإن كان هو بيرجح كثيرا ترجحات ابن جرير شيخ المؤرخين والمفسرين، ولكن في هذه المسألة يعني لم يوافقوا على ذلك، فقال بأنهم ادعوا منزلة ليست لهم، أنهم ادعوا الإيمان وهم مجرد يعني إسلام، يعني مجرد استسلام يعني في الظاهر. ولذلك قال عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبك، ولما تفيد نفي في الماضي ورجاء في المستقبل، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكن يرجى في المستقبل أن يدخل الإيمان يعني في قلوبهم. فالحاصل ان الاسلام اذا اتى يعني ان الدين عند الله الاسلام ولم ياتي ذكر الايمان فيكون الاسلام هنا الاسلام والايمان، الاسلام الظاهر والباطن، يدخل فيه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. كذلك الايمان يعني اذا افرد ايضا يدخل فيه معنى الاسلام، ولكن اذا اتى في مكان فالاسلام اعمال الظاهر واستسلام الظاهر والايمان اعمال باطن، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالحاصل أن علم التوحيد أساسا هو العلم بأن الله عز وجل واحد، والحق أن معرفة الإله الواحد هو صلب هذا العلم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، فأساس هذا العلم معرفة الله عز وجل كما عرفنا الله عز وجل بنفسه وكما عرفنا به أعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشرف العلوم، ولذلك يسمونه الفقه الأكبر، فهو أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم، فليس هناك أحد أشرف من الله عز وجل، فعلم التوحيد هو أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله عز وجل، وهو علم الأصول، وهو الفقه الأكبر، وهو كذلك علم العقيدة، والعقيدة هي التصديق بالشيء والجزم به دون شك أو ريبة، فهي بمعنى الإيمان، ومفهوم الإيمان أو العقيدة ينتظم ستة أمور: أولا الإيمان بالله تعالى بربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وباستحقاقه وحده لجميع ألوان العبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. ثانيا الإيمان بالملائكة التي أخبرنا الله عز وجل بها وما ثبت عن رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. الإيمان مجمل بالملائكة، بوجود الملائكة وأنهم مخلوقات نورانية خلقت من نار، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، خلقت من نور، وأنهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وتفصيلا فيما فصل الإيمان بجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك يعني خازن النار، الأسامي التي وردت في السنة. أما ملك الموت فلم يثبت يعني في السنة أن اسمه يعني عزرائيل، ولكن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالإيمان بصفات يعني هؤلاء الملائكة وبوظائف الملائكة كما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. أيضا الإيمان بالكتب إجمالا وبالكتب المنصوص عليها في الكتاب أو السنة الصحيحة المنزلة على رسوله الكرام جملة وتفصيلة. رابعا الإيمان بأنبياء الله عز وجل ورسله الذين اختارهم الله عز وجل لهداية خلقه. خامسا الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر لا يقصد بيوم القيامة وحده، بل كل ما يكون من أمر الآخرة من أول الموت وحياة البرزخ وعلامات الساعة ومشاهد القيامة وما في القيامة من ميزان ومن صراط ومن صحف تطاير الصحف وبعد ذلك الجنة والنار، فكل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وعمدة هذا التفريع حديث جبريل المشهور، وهذا الحديث يسمى أم السنة، يعني كما أن الفاتحة أم القرآن ومكة أم القرى، فهذا حديث يسمى أم السنة. فعمدة هذا التفريع حديث جبريل مشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سقط يبدو في الطبعة الجديدة كتاب عقيدة السنة والجماعة، فسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، يبدو سطر سقط من اللي بيصف في الكتاب. وهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، وهي الأصول التي بعث بها رسول صلى الله عليه وسلم، بل وكل رسول قبله. فأمور العقيدة يعني واحدة في كل الرسالات، وما أتى به الأنبياء واحد من أمور العقيدة، أمور التوحيد، لقوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك الله عز وجل يقول كذبت قوم نوح المرسلين، ما قال نوح ولكن قال المرسلين، كذبت عاد المرسلين كل رسل، لأن لو جاءهم كل رسل لكذبوهم، لأن دعوة الرسل واحدة، فالتكذيب برسول واحد تكذيب لكل الرسل. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله وما شرعه الله عز وجل لنا من الإيمان وصانا به كما وصى به رسله السابقين هو أصول العقائد وقواعد الإيمان. يعني أمور الإيمان ستة، هذه واحدة في يعني كل يعني الشرائع أو كل لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين واحد هو الإسلام. أما فروع الدين والشرائع والتكاليف والحلال والحرام فإن لكل أمة من التشريعات العملية ما يتناسب مع ظروفها وأحوالها ومستواها الفكري والروحي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالله عز وجل يحل لهؤلاء ما يحرم على هؤلاء ويشرع لهؤلاء من العبادات يعني ما لم يشرعه لغيرهم. فالشرائع مختلفة، التكاليف الشرعية مختلفة، ولكن أمور العقيدة واحدة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يعني واحد في كل الرسالات. ثم قال رحمه الله: وإنما جعل الله هذه العقيدة عامة للبشر وخالدة على الدهر لما لها من الأثر البين والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات. فالمعرفة بالله عز وجل من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة وتوقظ حواس الخير وتربي ملكة المراقبة. إن كفار قريش لما كانوا يعني لا يعتقدون بإحاطة سمع الله عز وجل وبصر لكل المسموعات والمبصرات، كانوا يتجرؤون يعني على المعاصي، كما ورد في الصحيح أن رجلان كثيرة الشحم بطونهما قليلة الفهم وقولهما وقف أمام الكعبة وقال أحدهم للآخر: ترى أن الله يعني يسمع ما تقول؟ فقال الثاني: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أصررنا. فالله جل قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فجهل العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته يجعله يتجرأ على المعاصي، فكانوا يستخفون من المعاصي ظنا منهم أن الله عز وجل لا يراهم وهم يفعلون المعاصي. فالمعرفة بالله عز وجل تفجر المشاعر النبيلة وتوقف حواس الخير وتربي ملكة المراقبة، وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرافها، وتنأى بالمرء عن محقرات الأعمال وسفسافها. المعرفة بالملائكة تدعو إلى التشبه بهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فالتشبه بهم لأنهم يعني مستغرقون في الطاعة والعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والتعاون معهم على الحق والخير والاستئناس بهم، كما تدعو إلى الوعي الكامل واليقظة التامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما لك على اليمين ولك على الشمال يكتبون الحسنات والسيئات، فلا يصل من الإنسان إلا ما هو حسن ولا يتصرف إلا لغاية كريمة. فكل عقيدة من هذه العقائد لها أثر يعني في نفس الإنسان. ومعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالنهج الرشيد الذي رسمه الله تعالى للإنسان كي يصل بالسير عليه إلى كماله المادي والأدبي. لذلك يعني كمال الشريعة يعتبر يعني من علامات النبوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بشريعة لا يمكن للإنسان يسعد إلا يعني وهو يعني يعمل يعني بها ويجد راحة يعني في تنفيذها. بيحكي الشيخ محمد حسان حفظه الله أن كانوا في أمريكا يبدو في مطار من المطارات، وأتى وقت الصلاة وأذن أحد الإخوة وأقام الصلاة وصلوا، فيبدو أن واحد من الكاميرا يعني لما وجدهم ساجدين يعني سألهم يعني ما يفعلون ذلك، فأخبروا أنهم يصلون هذه الصلاة، فقالوا بتجيله حالات من الضنك الشديد والضيق لا يستريح حتى يضع جبهته على الأرض. فهو لما رأى هؤلاء يعني يسجدون يعني لأن الله عز وجل لا يستفيد شيئا من سجودنا ولا من صيامنا ولا من حجنا ولا من عمرتنا ولا من نفقتنا، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من لحوم الهدي والأضاحي لأنه يطعم ولا يطعم، ولكن سعادة العباد في الدنيا والآخرة في استسلامهم لشرع الله عز وجل وعملهم بطاعة الله عز وجل. فبعض الناس يظنون أن الشرع يعني كأن الله تعالى يستفيد شيئا من طاعتنا أو يتضرر بشيء من معاصينا، فقد يوفق لبعض الطاعات فيمن على الله أو على عباد الله، لأنه يقيس معاملة العبد مع الله عز وجل بمعاملة المخلوق مع المخلوق. يعني أي مخلوق يريد منك أن يعاملك لابد أن يستفيد منك ولابد أن ينتفع منك، قد تستفيد أنت أيضا، يبيع لك شيئا يشتري منك شيئا مضاربة مزرعة، فكل أحد يريدك لنفسه والله عز وجل يريدك لك. فالله جل يريد من العباد أن يعاملوه من أجل أن يسعدهم، والله تعالى غني عنهم وعن طاعتهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني صور لو كل الناس على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل العباد المؤمن والكافر والبر والفاجر، فالله عز وجل لا يستفيد شيئا. ولو أنهم جميعا أشقياء فجرة على أشقى قلب رجل واحد منهم لا ينقص، يعني هذا من ملك الله عز وجل شيئا. فالله عز وجل شرع الشرع من أجل أن نسعد نحن في الدنيا والآخرة، ومن أجل أن نحيا حياة طيبة ننقلب منها إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. فكمال الشريعة وما أتى يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل يعني قبله بما فيه سعادة العباد، إنسان ما وجد سعادة ولا حياة يعني طيبة ولا راحة إلا عندما التزم بطاعة الله عز وجل وعامل بشرع الله عز وجل، وإلا فالبعيدين عن شرع الله ولو كانوا أغنى الناس ولو كانوا يعني يتقلبون يعني في الأموال وفي الشهوات فهم يعني أشقى الناس وأكثر الناس يعني شقاء ونكدا إذا كانوا بعيدين عن طاعة الله عز وجل. فالمعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالمنهج الرشيد الذي رسمه الله تعالى للإنسان كي يصل بالسير عليه إلى كماله المادي والأدبي. فكملت نعمة الله عز وجل على العباد بتمام التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله عز وجل على عباد بتمام التشريع. ليست هذه آخر آية نزلت من القرآن، نزل بعدها آيات ولكن لم ينزل حلال ولا حرام، بنزول هذه الآية تم التشريع. فالله عز وجل إذا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فهذه نعمة من الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، نعمة من الله يعني عز وجل. فكل أمر نعمة وكل نهي نعمة من الله عز وجل. وأكمل الناس سعادة أكمل الناس عبودية لله عز وجل. يقول: المعرفة بالرسل إنما يقصد بها ترسم خطاهم والتخلق بأخلاقهم والتأسي بهم باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة والحياة النظيفة التي أرادها الله عز وجل للناس. فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المعرفة باليوم الآخر هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر. إذا كان الإنسان لا يعتقد أن هناك يوم آخر فما الذي يدفعه إلى الطاعة والعبادة والبر والإحسان والصدقة؟ فالإيمان باليوم الآخر في يوم آخر وفي حساب وفي جزاء وفي ثواب وفي عقاب، فهذا أقوى باعث على يعني فعل الخير وترك الشر. والمعرفة بالقدر تزود المرء بقوة وطاقات تتعدى كل العقاب والصعاب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني قال بعضهم: هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فلا يمكن الإنسان أن يكون راضيا يعني إلا هو مؤمن بالقضاء والقدر. لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تؤثره فيه عطرك. إنسان يكون حريص مثلا على ركوب سيارة معينة أو طائرة معينة وتفوت ويندم ويتحسر، يقول: لو أتيت مبكرا ثم تحدث يعني حادث للسيارة أو تسقط الطائرة. فالإنسان دائما يعني يعلم أن ما يقدره الله عز وجل هو الخير فيرضى ويسلم، كما قال بعض السلف: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. وقال بعضهم: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ورب مكروه في محبوب. فما تجد أحد يعني يصبر ويرضى ويكون دائما يعني في سعادة يعني إلا من هو مؤمن بالقدر. يعني هذا يعقوب يعني عليه السلام يعني ما كان يستطيع يفارق ولده يوسف، ولما استأذنه يعني إخوة يوسف في أن يذهبوا يوسف قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. أعتذر أبوان هو لا يستطيع أن يفارق هذا الولد الجميل النبي الذي يعني كان يأمل أن تتم نعمة الله عز وجل على هذه الأسرة المباركة فيصير نبيا بعد أبيه يعقوب وبعد إسحاق وبعد إبراهيم. ثم اعتذر ثانيا وقال: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فكيف صبر يعني قريب من 40 سنة، يعني سنين متطاولة، حتى صار يوسف يعني ملكا ينعلى يعني مصر، وقال فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون لولا أنه مؤمن بالقدر. ويعني كذلك يعني أم موسى التي كانت تخاف عليه، وكان موسى الله جل ألقى عليه محبة منه لا يراه أحد إلا أحبه، فكيف بأمه التي ولدته؟ وألقيت عليك محبة مني، لما رأته رأت فرعون أحبته، فكيف لما بلغها أنه وصل إلى بيت الطاغية، وكان فرعون يقتل الولدان ويستحي النساء يعني يبقيهم يعني أحياء، وأصبح فؤاد أم موسى يعني فارغة إن كادت تبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يقول هكذا يبدو بجلاء أن العقيدة إنما يقصد بها تهذيب السلوك وتزكية النفوس وتوجيهها نحو المثل الأعلى، فضلا عن أنها حقائق ثابتة وهي تعد من أعلى المعارف الإنسانية. يعني الآن يعملون تنمية الموارد البشرية، يعني يعلمونهم كيف تكون الإدارة، كيف تكون المعاملة مع الناس، وكيف يعني تكون التجارة، يعني تنمية البشر، بحيث أنهم يعني يعتبرون البشر أو الأدميين يعني ثروة وطنية، فيريدون تنمية يعني هذه الموارد البشرية كما تنمى الموارد الطبيعية مثلا. فأفضل تنمية الموارد البشرية هي العقيدة، هم يعلمونهم العقيدة، الإيمان بالله عز وجل وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهي تعد من أعلى المعارف الإنسانية إن لم تكن أعلاها على الإطلاق. قلت وهي قبل ذلك وبعده أول واجب على العبد نحو ربه الجليل عز وجل أن يتعرف على ربه كما عرفنا بنفسه. فلما يوضع في قبره أول من ما يسأل من ربك، فالمؤمن اللي درس التوحيد يقول ربي الله، ولكن للأسف الناس يقولون ها لا أدري، يعني هو مع سكرة الموت وضغطة القبر وهول الملكين، يعني ملكان أسودان أزرقان معهم مطراق ويجلسانه، وذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل، لأن الملائكة يعني خلق عظيم من خلق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك الملائكة الله عز وجل ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني إلى كتفه، تخفق الطير 500 عام. يعني كيف تتصور بعقلك هذا المخلوق بين شحمة أذنه إلى عاتقه إلى الكتف تخفق الطير 500 عام؟ فلو أن هذا الملك أوقفك أو أجلسك وأنت في القبر في ظلمة وحدك وسألك من ربك ما دينك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل، فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالذين عرفوا كل شيء عن كل شيء ولكنهم لم يعرفوا ربهم عز وجل، عارفين أسامي لعبة الكرة والفنانين والفنانات والراقصين والراقصات، أنواع الموبايلات وميزة كل نوع، أنواع السيارات، كل شيء في الدنيا، يعني كما قال الحسن يأتي على الناس زمان يقلب أحدهم الدرهم أو الدينار فيخبرك بوزنه من خبرته في الدنيا، ولا يحسن الفتح، لا يحسن أن يقرأ سورة الفتح. فهكذا الناس الآن يعني أكثر الناس متخصصين في كل شيء إلا يعني في معرفة الله عز وجل. أول واجب عليه أن يعرف ربه عز وجل، من ربك، ما دينك، فهو ينسى ربه ينسى دينه، ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم، ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتدي حتى إلى اسمه، فيقول ها لا أدري، فتضرب الملائكة بمطراق من حديد تقول لا دريت ولا تليت، هي أصلا تلوت ولكن يعني قلبت حتى تناسب دريت، تقول لا دريت ولا تليت، فيعذب على جهله أنه لم يعرف ربه ولم يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف دينه. فهؤلاء يعذبون على جهلهم يعني في القبر يعني قبل يوم القيامة. فأول واجب على المكلف أن يعرف ربه عز وجل. وطبعا كلما عرف الله عز وجل كلما ازداد حبه وازدادت طاعته وازدادت خشيته وازداد توكله على الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه يعني أن 3 نفر، يعني نفر 3، والنفر يعني هم 3 نفر يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سألوا عن مروا على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، يعني خذوا هذه العبادة قليلة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما يحتاج إلى كثير من العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، يعني حتى لا يشتغل بشيء شيء من الله والمباح. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فزيادة الخشية مع زيادة العلم، يعني لأن كلما علم العبد من جلال الله عز وجل ومن عظمته ومن أسمائه ومن صفاته ومن ربوبياته ومن إلهيته، لا شك أنه يزداد يعني خشية ويزداد حب لله عز وجل. لو بلغ عن شخص أنه عنده علم تحبه، أو كريم تحبه، أو قوي تحب لقوته، فالله عز وجل يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن كل نقص ومحال. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. فالله عز وجل يحب من كل وجه، فكلما عرفت الله عز وجل ازددت حبا له، وكلما اشتغلت بطاعة الله عز وجل تجد يعني حلاوة الطاعة وحلاوة العبادة، كما قال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر، ما أزعجني إلا طلوع الفجر. شيخ الإسلام تيمية عاش 63 سنة لم يتزوج، ليس رغبة عن هذه السنة، ولكن لأنه لم يجد فرصة، لأنه كان من سجن لسجن، من معركة إلى معركة، ومن مناظرة إلى مناظرة، حتى متوا محبوس يعني في قلعة دمشق عاكف على القرآن الكريم. ويقول عنه تلميذ ابن القيم كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نلقاه، فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا. ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته، فأتاهم من ريحها وطيبها ما استطلع قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل. يعني إنسان تنظر إليه تزول همومك وغمومك، وهو في الدنيا يعني عليه نظرة النعيم، مع أنه يعني كان يعني حياته كلها مشقة، كلها جهد، كلها بذل، وكلها عبودية لله عز وجل، كما كان أيوب السختياني سيد شباب البصرة في زمن التابعين، كان إذا دخل السوق ورآه أهل السوق سبحوا وهللوا وكبروا، وكما يقولون الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رأوا الناس ذكر الله عز وجل، يذكرون بالله عز وجل بما على وجههم من أنوار الطاعة والعبادة والإقبال على الله عز وجل. فكلما ازداد العبد معرفة بالله عز وجل ودراسة للتوحيد والأسماء والصفات وما يليق بالله عز وجل وربوبية الله عز وجل وإلهيته، يزداد يعني حبه وعبادته وطاعته وتوكله وخشيته. فأول واجب على العبد نحو ربه الجليل أن يتعرف على ربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون، إلا ليعرفوا الله عز وجل. ثم يفردون الله عز وجل بجميع ألوان العبادة دون من سواه، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. نحن في وقت ننادي فيه بالتصفية والتربية، القضية التي رفعها علامة الزمان وبركة الأيام العلامة الألباني رحمه الله، التصفية والتربية، يقصد التصفية يعني تصفية الإسلام يعني من العقائد الباطلة، من الاجتهادات الخاطئة، ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وتربية الناس على هذا الإسلام المصطفى، حتى نكون ربينا الناس على ما تربى عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فنحن في هذا الوقت الذي ننادي فيه بالتصفية والتربية تشتد الحاجة فيه إلى كتاب منهجي عن العقيدة يتربى عليه الشباب المسلم. فالتوحيد هو الأصل الأول من الأصول العلمية للدعوة السلفية، والأمر بالتوحيد هو أول أمر في كتاب الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول أمر في القرآن في سورة البقرة. وقد اشترط الله عز وجل على جميع المسلمين أن تكون عقيدتهم مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فيجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة السلفية، معنى السلفية أي التي مضى عليها سلف الأمة، لأنهم كانوا الأعلم وعقيدتهم هي الأحكم وهي الأسلم، ليس كما قال يعني بعض المتأخرين عقيدة السلف يعني أسلم وعقيدة الخلف أحكم وأعلم، كأن الخلف أعلم من الصحابة وأحكم وأعقل من الصحابة رضي الله عنهم، بل هي الأسلم وهي الأحكم وهي الأعلم وهي الواجب اعتقادها. ولكن هذا الكلام من أجل تميع قضية العقيدة حتى يضم كل الناس تحت لوائه، فيكون تحت لواء الصوفي والشيعي والمعتزلي والجهمي والأشعري. ولكن ينبغي على كل مسلم أن تكون عقيدته مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. وقد عمدت فضل الله عز وجل وتوفيقه إلى جمع هذا المصنف أقرر به عقائد السلف إلى طلاب العلم الشريف، وطريقتي في البحث أن أبدأ في كل قضية من قضايا التوحيد بذكر العقيدة السلفية بأوجز عبارة وألطف إشارة، ثم أذكر أدلة ذلك من صريح الكتاب وصريح السنة، وأستأنس بأثار سلف الأمة، وربما أذكر عقائد المخالفين لدحض شبههم ودفع باطلهم. وقبل أن أوضح أصول الإيمان الستة بدأت بذكر قضية الإيمان والكفر، والله تعالى هو الموفق للصواب والهادي للرشاد وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد بذلت جهدا أحتسب عند الله عز وجل في تحقيق المرفوع من الأخبار يعني المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدعي أنني استوعبت مواضع الحديث في كتب السنة. الكتاب ليس كتاب تخريج، هو كتاب عقيدة، فإذا قلنا رواه البخاري ومسلم ما يحتاج إلى كثير بحث يعني. وإنما اقتصرت في الغالب على الصحيحين إن كان الحديث فيهما أو بقية الكتب الستة، وربما زدت على ذلك بحسب ما توفر لدي من المراجع الحديثية وهمة البحث. والله عز وجل يغفر لي تقصيري وزللي وينفعني يوم القيامة بصالح عملي. وأسميت هذا الكتاب المبارك عقيدة أهل السنة والجماعة. أن بلغني أن الشيخ صالح آل الشيخ اللي هو وزير الأوقاف السعودي الآن سئل عن أفضل كتاب في العقيدة، فقال أحد إخواننا بمصر هو الثمرات الزكية في العقائد السلفية، مع أنهم يأخذون التوحيد وكتب التوحيد في السعودية، يعني حتى لما يقولوا مصر يعني كأن المصريين يقولوا أنت مصري مثلا ما تصلح للإمامة أو ما تصلح للأذان، كأن الغالب عليهم الصوفية. وفضل يعني بعض الشيوخ في السعودية يدرسون الكتاب منذ يعني فترة يعني طويلة في بعض المعاهد ويثنون عليه، والفضل عز وجل وحده. فأسميت هذا الكتاب المبارك عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان واقع الثمرات الزكية، ولكن الظروف يعني تغير يعني اسمه، والاسم أيضا يعني حسن وهو اسم يوافق مسمى، حيث إنني جمعت فيه أزكى وأطيب ما وقفت عليه من مصنفات العلماء السلفيين السابقين منهم واللاحقين. فمن كان شحيحا بدينه حريصا على يقينه فعليه أن يصرف ساعة يسيرة من أوقاته الشريفة في الخوض في هذا الكتاب ومبانيه، ويتخذ زادا كافيا شافيا من معانيه. والله يهدينا وإخواننا المسلمين إلى صراطه المستقيم، ويجمع بيننا وبين السلف الصالحين في أعلى عليين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكتفي اليوم بالمقدمة، والدرس المقبل إن شاء الله تعالى نذكر أول باب في الكتاب وهو الكفر والإيمان. أقول